إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن محاضرة اليوم، وأظن أنها المحاضرة يعني الأخيرة في هذه الدورة، عنوانها البدعة وأثرها السيء على الدعوة إلى الله جل وعلا. لا شك أن أعظم شيء يتمسك به المسلم هو الشرع الحنيف الذي جاء به محمد عليه الصلاة والسلام، والمتمثل في الوحي قرآنا وسنة، ثم التمسك بما كان عليه صفوة هذه الأمة وهم صحابة ورسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الخير كل الخير في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، والشر كل الشر في الابتداع. وما أجمل ما قال الإمام الكبير وعالم المدينة النحرير ومفتيها في وقته، إمامنا مالك بن أنس الأصبحي المدني، المتوفى سنة 79 و100، قال مقولة عظيمة تكتب بماء الذهب، وهي: من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة، لأن الله جل وعلا يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وهذا الوصف من هذا الإمام يدل على علم دقيق وفهم ثاقب للشريعة الإسلامية، لأن المبتدع مستدرك على الله جل وعلا وعلى رسوله. لهذا كان شر البدعة خطيرا وأمره مستطيرا، وما جنت هذه الأمة من ويلات وما لحقها من نكبات إلا بسبب هذا التبديل وهذا التغيير. ولأجل أن نوضح هذا المعنى وأن نجليه تجلية كاملة، لا بد أن نستهل هذه المحاضرة بذكر لمحة تاريخية موجزة لظهور البدع، لأن معرفة التاريخ يا إخواني مدرسة، ولا تستهينوا بدراسة التاريخ، فإن بالتاريخ تستخرج العبر وتستخرج العظات، والسعيد من وعظ بتجارب غيره. لهذا حتى نعلم خطورة هذه البدع على الدعوة إلى الله خصوصا، لأن الدعوة إلى الله عز وجل أمرها أو شأنها عظيم عند الله جل وعلا، فهي مهمة الأنبياء، وقد قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. فأحسن القول هو الدعوة إلى الله جل وعلا، وكلكم كذلك، كلكم دعاة إلى الله، لأن نبينا صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: بلغوا عني ولو آية. وكل واحد عنده علم راسخ ولو في مسألة واحدة، ولو في آية واحدة، ولو في حديث واحد، وجب عليه أن يبلغه من لا يعلمه. قلت لتجلية هذا الموضوع لا بد أن نتطرق أو أن نتكلم بشيء موجز عن تاريخ ظهور البدع، فنقول وبالله التوفيق لم يكن ظهور البدع في دين الإسلام على شكل طفرة في زمن واحد، وإنما كان ذلك يعني في أزمنة مختلفة متباعدة وبهيئات وكيفيات متنوعة وفي أشخاص وجماعات متباينة. وكلما ظهرت شمس النبوة أو ظهر شمس النبوة في مكان أو زمان أو شخص أو جماعة اختفت حنادس البدع. فهذه سنة في هذا، كل بلد ظهرت فيه السنة إلا وخمدت فيه البدعة، وكل بلد ظهرت فيه البدعة إلا وخمد شمس السنة، فهما متضادان لا يلتقيان أبدا، لأن السنة عدوة البدعة والبدعة ملغية ومزيلة للسنة. لهذا قلنا إن البدعة فيها مضاهاة لشرع الله جل وعلا كما بينا في قولة الإمام مالك رحمه الله تعالى. وكلما حجبت أنوار الرسالة بدت دياجير ظلام الهوى والابتداع. ولذلك فسوف أعرض بتاريخ البدع هنا بإيجاز على حسب الفترات التاريخية، ذاكرا أهم البدع وأغلظها في كل فترة، لأجمع بين المنهجين اللذين ذكرهما شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في ترتيب الناس لأهل الأهواء، إذ إن منهم من يرتبهم على زمان حدوثهم فيبدأ بالخوارج، ومنهم من يرتبهم بحسب خفة أمرهم وغلظه. الفترة الأولى التي نتعرض لها هي فترة ما قبل ظهور البدع، وهي ممتدة من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم حتى عام 35 للهجرة، أي في عام استشهاد الخليفة الراشد الثالث عثمان بن عفان. هذه الفترة بعث فيها نبينا صلى الله عليه وسلم فنشر الإسلام وأقام على طريق الجنة المعالم بسيرته وسنته، وبه اقتدى ذلك الرهط الكريم، وشعت أنوار النبوة فزهق الباطل وتراجع حزب الشيطان مذؤوما مدحورا، وأقيم صرح الملة الحنيفية وتزلزل كيان الوثنية. وفي هذه الفترة تحرر الإنسان أيضا من رقة العبوديات المتفرقة، ونجا من نيران الشهوات والشبهات المحرقة، ليصبح هذا الإنسان عبدا لله جل وعلا الواحد الأحد الفرد الصمد، ثم ليكون بعد ذلك في نور التوحيد معتصما بالعروة الوثقى لا انفصام لها. وفي فترة حياة النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل الوحي الكريم، فكان منه ري القلوب وشبع العقول وطمأنينة الأرواح، وكان الصحابة رضي الله عنهم يجدون فيه أمنهم وأمانهم وإسلامهم وإيمانهم، فمنه ما كانوا ينهلون وعليه كانوا في أقوالهم وأعمالهم واعتقادهم يعتمدون. استناروا بنور هذه الرسالة فلم يضلوا، وتمسكوا بقوته فلم يذلوا، آمنوا بغيبه وعملوا بشرعه، فخافوا من وعيده واطمأنوا لوعده، حفظوه من بعد أن وعته قلوبهم وفهمته عقولهم وطبقته أرواحهم. وكان الوحي الطريق الوحيد لاعتقادهم. نرجو أن تنتبهوا لهذه الكلمات لأنها هي المحك في هذا الموضوع، لنستدل على سلامة منهج الصحابة رضي الله عنهم الذين عايشوا الوحي وجعلوا رسولهم صلى الله عليه وسلم أسوة لهم في الصغيرة والكبيرة.

ينظر إلى نصره فلا يوجد فيه شيء، ثم ينظر إلى رصافه فما يوجد فيه شيء، ثم ينظر إلى نضيه وهو قدحه فلا يوجد فيه شيء، ثم ينظر إلى قذفه فلا يوجد فيه شيء، قد سبق الفرث والدم، يعني بسرعة خروجه. هذه كلها كنايات عن سرعة دخول هؤلاء في الإسلام وخروجهم منه، كما يدخل هذا السهم في الفريسة فلا يترك أثرا لا في النضي ولا في الرصاص ولا في الرمح ولا حتى يأخذ يعني قصاصة من فرث هذه البهيمة أو دمها. قال عليه الصلاة والسلام: قد سبق الفرث والدم، آيتهم رجل أسود إحدى عضديه مثل ثدي المرأة أو مثل البضعة تدردر، ويخرجون على حين فرقة من الناس. قال أبو سعيد: فأشهد أني سمعت هذا الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن علي بن أبي طالب قاتلهم وأنا معه، فأمر بذلك الرجل تلتمس فأتي به حتى نظرت إليه على نعت النبي صلى الله عليه وسلم الذي نعته. وهذه البدعة التي فاح شيء من نتنها في عهد النبوة المبارك لم تكن سوى ومضة تشبه ارتداد الطرف في ضحى أشرق بالسنة النبوي وأضاء بفراج الرسالة المحمدي، فلم يكن لها أن تطمس شيئا من ذلك، بيد أن هذه البدعة كانت نواة بدع ضخام كبرى فيما بعد. ومن هذا الباب عد العلماء الفضلاء بدعة الخوارج أول البدع ظهورا، وعدوها كذلك البدعة التي بدأت ملامحها تظهر في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا تناقض بين قول هؤلاء وقول الذين قالوا بأنه لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم شيء من البدع والأهواء، فإن كلا القولين صحيح من جهة. فأما قول الأولين فإنهم قصدوا أن جذور بدعة الخوارج وجدت منذ أن اعترض ذو الخويصرة على حكم الرسول صلى الله عليه وسلم، ودليلهم في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إن من ضئضئ هذا قوما يقرؤون القرآن ولا يجاوز حناجرهم. والضئضئ بالهمز الأصل، والمراد يخرج من صلبه ونسله، وهذا ما حدث في آخر العهد الراشد. وبهذا الاعتبار عدت هذه أول بدعة في الإسلام حدثت في مدة حياة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذه معارضة للشرع بالهوى ومعاندة للنص بالرأي الباطل، وهذا هو حقيقة البدعة. لأن البدعة حقيقتها معارضة الشرع بالهوى ومعاندة النص بالرأي الباطل، فمن هنا كانت أولى البدع. وأما من قال بأنه لم يكن في عهده صلى الله عليه وسلم شيء من البدع، فينصرف إلى اعتبار ظهورها وتفشيها وانتشارها وتجمع الناس حولها، وهذا بحمد الله لم يحدث في زمنه صلى الله عليه وسلم، وما كان ليحدث، والوحي يتنزل والإسلام في زيادة، والنبي صلى الله عليه وسلم حي، وهو الناصح الأمين والمجاهد الذي جاهد في طمس كل ما لا يحبه الله ولا يرضاه. وبدو هذه المخالفات التي قد تحسب في حساب البدع كقول الثلاثة وتنازع بعض الصحابة في القدر واعتراض ذي الخويصرة لا يشكل ظاهرة يشار إليها، وإنما كان حدوث ذلك وفق حكمة الباري عز وجل، ليكون بسببها التنبيه على خطورة البدع والتحذير من شرها، وفي ذلك بلاغ وذكرى للمؤمنين. وبعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ظهرت الاعتراضات كالبذور، وظهر منها الشبهات كالزروع، ولكنها كانت في أغلبها اختلافات اجتهادية، خصوصا ما حدث بين الصحابة رضي الله عنهم، وكان كل قصدهم إقامة مراسم الدين وفق منهج الشرع القويم

إلا أن الشيعة في تلك الفترة لم يكن لهم قوة ولا جماعة ولا إمام يقاتلون به المسلمين، إنما كان ذلك للخوارج الذين تميزوا بدار سموها دار الهجرة، وجعلوا ديار المسلمين الأخرى ديار كفر وحرب، وتميزوا كذلك بجماعة أطلقوا عليها الشراة وجعلوا غيرهم من المسلمين كافرا، وتميزوا كذلك بقوة وقيادة، ولهذا كان فسادهم ظاهرا في سفك الدماء وأخذ الأموال والخروج بالسيف. وهنا ندرك حكمة الأحاديث النبوية التي جاءت بقتالهم وهي كثيرة جدا. والحديث بالحديث يذكر، لا بأس أن نتعرض للكلام على الخوارج لأن بدعتهم من أشنع البدع، كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عندما تكلم عن الروافض قال: نحن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الخوارج: أولئك شر الخلق والخليقة. قال ذلك لأن ضررهم على الإسلام والمسلمين عظيم، لكن الشيعة بدلوا الدين كله، أو كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله. الخوارج يا إخواني منذ سنة 37، منذ سنة 37 يعني بعد موقعة صفين، وهي الموقعة التي دارت أو دار رحاها بين جيش أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وبين جيش الأمير معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وعن أبيه، بعد تلك الوقعة وشر الخوارج يزداد أواره بسبب شدة الخوارج وتمسكهم بمبادئهم وتحمسهم لآرائهم على شدة جهل بالدين وقوة دفاع نحو ما اعتقدوه، فاستولت على أذهانهم بعض المفاهيم للإيمان والكفر والحكم، فانطلقوا من فهمهم القاصر واستنباطهم الجزئي باسم الإيمان والحكم، فقتلوا المسلمين وأهرقوا الدماء، فما استهواهم فكرة البراء من الظالمين، فخرجوا على أئمة المسلمين ومزقوا قوة الأمة وشتتوا جهودها وفرقوا شملها، وكانوا من الأسباب القوية لضعف الفتح الإسلامي الرشيد. ومن أهم بدع هذه الفرقة الخبيثة البدعية أولا قولهم أو حكمهم على مرتكب الكبيرة بأنه كافر مخلد في النار حلال الدم والمال، ثانيا أن من خالف القرآن بعمل أو برأي أخطأ فيه فهو كافر، ثالثا الخروج على الحاكم الظالم الفاسق أو الفاسق، رابعا يردون الأحاديث الواردة عن طريق عثمان وعلي ومعاوية وكل من كان في حزبهم، خامسا يرون أن الخلافة لا يشترط أن تكون في قريش أو في العرب بل تكون بالشورى في من يختاره عقلاء الأمة، سادسا يردون أخبار الآحاد التي فيها زيادة على ما في القرآن كأحاديث الردم ونحوها. هذه هي جملة المبادئ التي اتفق أكثر الخوارج عليها، وإن كانوا فيما بعد اختلفوا فيها وفي غيرها اختلافا كبيرا، فإنهم كانوا كثيري الخلاف شديدي النزاع يختلفون في أصغر الأمور وأدق المسائل فيتفرقون ويختتلون، وربما كان هذا هو السبب الذي أدى إلى انهزامهم وتضاؤلهم وانكسار شوكتهم فيما بعد، بالرغم من قوتهم وشدة تشكيمتهم في القتال وندرة صبرهم فيه. وقد تفرع من فرقة الخوارج فرق كثيرة، ففي سنة 38 كانت وقعة النهروان بين علي بن أبي طالب رضي الله عنه والخوارج، فقاتلهم علي رضي الله عنه بالنهروان مقاتلة شديدة، فمن فلت منهم إلا أقل من عشرة، وما قتل من المسلمين إلا أقل من عشرة، فانهزم اثنان منهم إلى عمان. انتبهوا كيف تفرق الخوارج، فكونوا لهم بعد ذلك جماعات. بقي عشرة ممن قاتلهم علي رضي الله عنه في النهروان، فانهزم اثنان منهم إلى عمان، واثنان إلى كرمان، واثنان إلى سجستان، واثنان إلى الجزيرة، وواحد إلى تل مورون باليمن. وظهرت بدع الخوارج في هذه المواضع منهم، وهذا أحد أسباب تفرقهم في البلدان. وما ذكر آنفا من شدة نزاعهم وغلظة جدالهم هو السبب في تفرقهم إلى فرق متناحرة متقاتلة، لكل منها مقولة وعقيدة، كالأزارقة والنجدات والصفرية والعجاردة والإباضية. وأرجو أن لا يغضب منا إخواننا الإباضية. وكانت لهم دول وحكومات، لأننا نعتقد وبكل بساطة أنهم فرقة بدعية ضالة عن الطريق المستقيم، نقولها ولا نخاف في الله لومة لائم. ونسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه أن يهديهم أجمعين إلى السنة. قلت وكانت لهم دول وحكومات في نجد واليمن وعمان والمغرب العربي، ولا يزال من بقاياهم الإباضية المنتشرة في عمان وليبيا وبلادنا هذه. وعلى منهجهم الفكري وطريقتهم العملية الاعتقادية وجدت في مصر في هذا القرن، اسمع، وجدت في مصر في هذا القرن جماعة المسلمين، أو ما يسمى بجماعة التكفير والهجرة، التي تغذت بفكر خبيث كان مصدره كتب سيد قطب. كان مصدره كتب سيد قطب. أقول هذا حتى يحذر إخواني هذه الكتب، لأنني أنصح لإخواني جميعا أن لا يقرأوا شيئا منها ولو على سبيل المطالعة. لماذا ولو على سبيل المطالعة؟ لئلا تعلق شبهة من شبه ما كتب هذا الرجل في ذهن واحد منكم، فيكدر صفو اعتقاده وصفو منهجه. الفرقة الثانية التي نتكلم عنها والتي وجدت في هذه الفترة فرقة الشيعة. نقول الشيعة بالعموم، وإلا الشيعة ستعلمون أو تعرفون أنهم فرق أيضا لا تحصى، لأن أهل البدع يتفرقون في بدعهم، وأهل السنة يجتمعون على سنتهم، وهذا هو يعني مربط الفرس، أن أهل البدع يتفرقون في بدعتهم، وأما أهل السنة فإنهم يجتمعون في سنتهم. لو تمسك المسلمون بسنتهم لاجتمعوا، فإذ نراهم متفرقين فلأنهم تركوا التمسك بالسنة فوقعوا فيما هم فيه. فرقة الشيعة، ولا نعتقد أنها، يعني لا أتكلم بهذا الكلام لأنه سابق على أواني، حتى لا يعني أنا قيدت المحاضرة حتى لا أخرج، لأنه خاف أن نخرج في المحاضرات، هذه مشكلة. إلا خرج الواحد الطريق الجانبي باش يعود يقول لي طريق السيارة يرفع له شوية، آه ولا لا، لأن طريق السيارة مخارج تاعه محسوبة، كي تخرج منها ما تقدرش تولي إلا بعد مشقة. ظهرت فرقة الشيعة في أواخر عهد الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه. نقم عليه بعض الناس أمورا بعضها لا يثبت بدليل، والآخر مما ثبت له مجال من الاجتهاد المقبول. وهناك أثيرت الفتن في الأقطار الإسلامية ضد الخليفة الراشد، وسواء كانت هذه الفتن مثارة من قبل عبد الله بن سبأ اليهودي الذي تظاهر بالإسلام، أم أنه استغل وجود هذه الفتن لينشر أفكاره وسمومه، وهي مسألة تمسك كل فريق من المؤرخين قديما وحديثا فيها بجانب. وهذا لا يعنينا هنا، ولكن الذي يعنينا أن ابن سبأ قد فعل فعلته تلك، ومعه من المؤيدين من يثير الفتنة ويذكيها ويجمع أراذل الناس وأوباش القبائل والهمج والرعاع والغوغاء وسفلة الناس، ويرتب لكل منهم مسؤولا ويكاتبهم ويحرضهم، حتى اجتمعوا على قتل الخليفة عثمان بن عفان رضي الله عنه، ووقعت الفتنة التي تموج كموج البحر كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وتولى علي رضي الله عنه في هذه الظروف الصعبة بعد أن بقيت المدينة والأمة الإسلامية فترة بدون خليفة، وكانت لعلي رضي الله عنه محبة في قلوب الناس بما وهبه الله جل وعلا من علم وتقوى وسابقة في الإسلام وقرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوة في الحق. ولما تولى رضي الله عنه ازداد المعجبون به إعجابا، وأصبحوا يعلنون على الناس آراءهم فيه ومحبتهم له، حتى وصل بهم الأمر إلى تفضيله على عثمان رضي الله عنه، ولا سيما بعد أن انقسم الناس بينه وبين معاوية رضي الله عنه من جانب، وطلحة والزبير وعائشة رضي الله عنهم من جانب آخر. وازداد تعلق هؤلاء بعد مقتل عمار ورجوع عائشة من معركة الجمل وندمها. وفي هذه الأثناء عملت السبائية عملها مستغلة هذه العواطف وهذه القلوب المائلة التي مالت نحو أمير المؤمنين علي رضي الله عنه، فزادت في إذكائها. وأظهر ابن سبأ محبته لآل البيت وعلي بالذات، وغالى فيه وزعم أنه الوصي بالخلافة، ثم زعم له الرجعة، ثم زعم له الألوهية، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وبهذا يتضح لنا أن المتشيعين لعلي لم يكونوا على درجة واحدة منذ بداية الأمر، فالمفضلة على قسمين، لأن الشيعة قسمان، واضح، مفضلة ورافضة الذين يرفضون جميع الصحابة. والمفضلة على قسمين، القسم الأول من يرى أفضليته على عثمان دون أبي بكر وعمر، والقسم الثاني من يرى أفضليته على سائر الصحابة وعلى أبي بكر وعمر من غير تكفير أو ذم لأحد منهم. وأما السابة، هذه فرقة أخرى أو قسم آخر من أقسامهم ليسوا من المفضلة ويسمون السابة أو الرافضة فيما بعد، هم الذين كانوا يسبون أبا بكر وعمر، وتفرع منهم الرافضة الذين جاءوا في خلافة هشام بن عبد الملك للخروج مع زيد بن علي بن الحسين، فخرجوا عليه وتركوه لرفضه التبري من الشيخين ولترحمه عليهما، فانقسم الشيعة إلى قسمين، رافضة وهي التي تتولى أخا زيد وهو جعفر بن محمد بن علي، وزيدية وهم الذين يتولون زيد بن علي. وأما السبائية وهي من أقسام الشيعة ومن طوائفها، وهم الذين كانوا يقولون بأن علي بن أبي طالب إله وقد أحرقهم علي رضي الله عنه، وهم أصل فرق الشيعة الباطنية كالإسماعيلية والدروز والنصيرية. هذه الفرق الباطنية الكبرى التي تعتقد ليس الألوهية فقط يا إخواني، انتبه انتبه يا نائم، انتبه يا من تريد النوم، هذه الفرق لا تعتقد الألوهية فقط في أئمتها وفي علي، وإنما تعتقد الربوبية فيهم. ونصيرية اليوم الذين يقتلون بلا رحمة ولا شفقة ويذبحون بلا هوادة ويرعبون بلا خوف إخواننا من أهل السنة في الشام في سوريا، يعتقدون أن رئيسهم هو الخالق لهم. أقول هذا لتعلموا خطورة هذه الملل، ولا أقول الفرق لأنها ملل أخرى لا تمت إلى الإسلام بصلة وليست من الإسلام في شيء، لأن اعتقادهم هو ربوبية أئمتهم وأنهم الخالقون. قد تستغربون وتقولون إنك تبالغ أيها المحاضر، أقول والله إنني لا أبالغ، وهذه هي حقيقة هذه الفرق الباطنية الكفرية. ولا عجب أن تقرأوا في كتاب الخميني الهالك قوله في كتابه ولاية الفقيه أو الحكومة الإسلامية، قوله إن لأئمتنا خلافة تكوينية تخضع لها جميع ذرات الكون، أي أن هؤلاء الأئمة يخلفون الله تعالى في خلق أي شيء من ذرات الكون. وهذا هو الكفر الصريح الذي يلوح من بعيد ولا يحتاج إلى تعمق فكر ولا إعمال أو إشغال عقل بذلك. ومن أهم بدع الشيعة التي تكاد سائر الطوائف الشيعية أن تتفق عليها، أولا تفضيل علي رضي الله عنه على سائر الصحابة، القول بإمامته نصا ووصية، الثالث القول بعصمته وأنه معصوم من الخطأ صغيرها وكبيرها التي لم ينزه الأنبياء من الصغائر، فإن عليا عنده ينزه من الصغائر والكبائر، رابعا القول بإمامة وعصمة ذريته من بعده. هذه مجمل البدع التي تشترك فيها مجمل طوائف الشيعة، مع أن بعض طوائف الشيعة تخالف في بعض هذه الأمور بزيادة فيها ونقصان وبإضافات بدعية أخرى ليس هذا مجال استقصائها. وكما نشأت بدعة التشيع متعددة فإنها اضطردت وزادت في التعدد إلى عشرات الفرق والأهواء، فكان منها الزيدية بفرقها المتعددة، وكان منها الإمامية الاثنا عشرية والإمامية الإسماعيلية وسائر الفرق الباطنية. ظهر في هذه الفترة أيضا فكر خبيث وبدعة خطيرة من أخطر البدع التي كادت أن تشيع لولا ستر الله جل وعلا وحمايته لهذا الدين، ثم أيضا بعناية الصحابة رضي الله عنهم وجهادهم لدحض هذه البدعة، وأقصد بدعة القدرية. كان الكفار قديما يتذرعون بالقدر ويحتجون به لتبرير شركهم ولتسويغ أعمالهم الفاسدة المبتدعة، ففي القرآن المجيد يخبر الله جل وعلا عن اغترار المشركين بما هم فيه من الإشراك واعتذارهم محتجين بالقدر بقولهم: وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء، أي من البحائر والسوائب والوصائل وغير ذلك مما ابتدعوه واخترعوه من تلقاء أنفسهم ما لم ينزل به سلطانا. ومضمون كلامهم أنه لو كان الله تبارك وتعالى كارها فعلنا لأنكره علينا بالعقوبة ولما مكننا منه. قال الله جل وعلا رادا عليهم شبهتهم: فهل على الرسل إلا البلاغ المبين، أي ليس الأمر كما تزعمون أنه لم ينكره عليكم، بل قد أنكره عليكم أشد الإنكار ونهاكم عنه آكد النهي، وبعث في كل أمة أي في كل قرية وطائفة من الناس رسولا. وكان مشركو قريش يخاصمون في القدر ويجعلونه حجة لهم في ترك عبادة الله ووسيلة لهم في التخلي عن وحدانيته جل وعلا. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء مشركو قريش يخاصمون رسول الله صلى الله عليه وسلم في القدر، فنزل قول الله جل وعلا: يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر. أخرجه مسلم. وفي حياة النبي صلى الله عليه وسلم تكلم بعض الصحابة في القدر، خرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم غضبان ونهاهم عن ذلك، وقد تقدم الحديث عليه. وقد حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه وأمته من القدرية وآرائهم، وأمر بهجرهم وتركهم، وسماهم مجوس هذه الأمة. فقد روى ابن أبي عاصم بسنده في كتاب السنة عدة أحاديث في ذلك، منها عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لكل أمة مجوسا، وإن مجوس هذه الأمة القدرية، فلا تعودوهم إذا مرضوا، ولا تصلوا على جنائزهم إذا ماتوا. وهو حديث ثابت بمجموع طرقه. ولم يظهر الكلام في القدر إلا في عهد الخليفة عبد الملك بن مروان رحمه الله، وكان هذا في آخر عصر الصحابة رضي الله عنه. وكان أول من تكلم في القدر رجل يقال له معبد الجهني. قال الأوزاعي رحمه الله: أول من نطق في القدر رجل يقال من أهل العراق يقال له سوسن، كان نصرانيا فأسلم ثم تنصر، فأخذ عنه معبد الجهني، وأخذ غيلان عن معبد. فكان أول من قال بها هو سوسن النصراني، وأول من أظهرها أي بدعة القدرية معبد الجهني الذي قتله عبد الملك بن مروان في سنة 80 للهجرة. وأنا أخاطب لعل بعض من يخوض في السياسات أن يسمع هذه الكلمة، أخاطبهم: لا تنظروا أو لا تذكروا مساوئ هؤلاء الخلفاء فيما له تعلق بالسياسة، انظروا إلى ما فعلوه في جانب حياطة الدين وحيازته. فإن هؤلاء الأئمة رغم ما حصل في عهدهم، ولا نشك في ذلك، فإنهم أحاطوا الدين بسياج منيع، فقتلوا هؤلاء المبتدعة وأنهوا شرهم عن الناس وأبادوهم حتى لا ينتشر هذا الشر الخبيث. أقول: كان أول من قال بهذه البدعة سوسن النصراني، وأول من أظهرها معبد الجهني الذي قتله عبد الملك بن مروان في سنة 80 للهجرة. أما سوسن النصراني هذا فقد قال عنه ابن عون كما روى اللالكائي بسنده: أدركت الناس وما يتكلمون إلا في علي وعثمان، حتى نشأ هاهنا حقير يقال له سنسويه البقال. قال: فكان أول من تكلم في القدر. وروى اللالكائي بسنده أيضا عن يونس بن عبيد قال: أدركت البصرة وما بها قدري إلا سنسويه ومعبد الجهني وآخر ملعون في بني عوافة. هذا هو أول بدعة القدرية. وأصل بدعتهم كانت من عجز عقولهم، وأرجو أن تنتبهوا يا إخواني، أرجو أن تنتبهوا جيدا، وأرجو أن تعيرون اهتمامكم وسمعكم وعنايتكم لأوقات أو لوقت يسير، لأن هذا الموضوع خطير جدا، وأرجو أن يفهم على وجهه الصحيح حتى لا نقول ما لا نقل، أو حتى لا نفهم خطأ. أقول: هذا أول بدعة القدرية. وأصل بدعتهم من أين نشأت هذه البدعة، أو كيف نشأت هذه البدعة؟ أصل بدعتهم كانت من عجز عقولهم عن الإيمان بقدر الله والإيمان بأمره ونهيه ووعده ووعيده، وظنوا أن ذلك ممتنع وكانوا قد آمنوا بدين الله وأمره ونهيه ووعده ووعيده، وظنوا أنه إذا كان كذلك لم يكن قد علم قبل الأمر من يطيع، أو لم يكن الله كما يقولون، لم يكن الله قد علم قبل الأمر من يطيع ومن يعصي، لأنهم ظنوا أن من علم ما سيكون لم يحسن منه أن يأمر وهو يعلم أن المأمور يعصيه ولا يطيعه، وظنوا أنه إذا علم أنهم يفسدون لم يحسن أن يخلق من يعلم أنه يفسد. فلما بلغ قولهم بإنكار القدر السابق الصحابة رضي الله عنهم أنكروا هذا إنكارا عظيما وتبرأوا منه، كما هو الحال في الحديث الأول من صحيح مسلم، وهو حديث عمر في ذكر الإيمان والإسلام والإحسان. ثم كثر الخوض في القدر، وكان أكثر الخوض فيه بالبصرة والشام وبعضه في المدينة، فصاروا هم وجمهورهم يقرون بالقدر السابق وبالكتاب المتقدم، وصار نزاع الناس في الإرادة وخلق أفعال العباد، فصاروا في ذلك حزبين، يعني القدرية صاروا حزبين. الحزب الأول يسمون النفاة، وهؤلاء يقولون لا إرادة إلا بمعنى المشيئة، يعني لا إرادة إلا بمعنى المشيئة، والمشيئة ترادف المحبة، وهو لم يرد إلا ما أمر به ولم يخلق شيئا من أفعال العباد. وقابلهم الخائضون في القدر، وهم الفرقة الثانية من المجبرة، وهم الجبرية مثل الجهم بن صفوان وأمثاله، فقالوا ليست الإرادة إلا بمعنى المشيئة، والأمر والنهي لا يستلزم إرادة، وقالوا العبد لا فعل له البتة ولا قدرة، بل الله هو الفاعل القادر فقط. ثم أخذت المعتزلة القول بالقدر على أن الله عالم بأفعال العباد قبل أن تقع، ولكن أفعال الشر ليست بمشيئته وخلقه، وإنما هي من أفعال العباد فقط. ثم تعددت فرق القدرية وتشعبت مذاهبها، وكل فرقة تكفر سائرها. البدعة الرابعة التي حدثت في هذه الفترة هي بدعة المرجئة. وأرجو أن ينتبه إخواني إلى معنى الإرجاء، فلا يتهم علماء السنة المتمسكون بعقيدة السلف بالإرجاء، لأن الجاهل بالشيء يرمي غيره به. الفرقة أو البدعة الثالثة أو الرابعة التي نشأت في هذه الفترة هي بدعة المرجئة. لما وقعت الفتنة بعد مقتل عثمان بن عفان رضي الله عنه، انقسم الصحابة كل بحسب اجتهاده، فرهط منهم مع علي، وآخرون مع طلحة والزبير، وجماعة منهم مع معاوية، وبقيت فئة منهم لم تشارك في القتال ولم يبدوا رأيهم في المقاتلين. ومن هؤلاء الرهط الذين اعتزلوا كل شيء سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وأبو بكرة رضي الله عنه، وابن عمر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وعمران بن حسين رضي الله عنه، وعبد الله بن سلام، وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. وهؤلاء أرجأوا الحكمة أي الطائفتين أحق، وفوضوا أمرهم إلى الله تعالى. وهذا هو أول الكلام على الإرجاء، وهذا إرجاء بمعنى صحيح وليس بمعنى فاسد بدعي. وهو كما ترى ليس الإرجاء البدعي المتعلق بالإيمان، كما قال سفيان بن عيينة رحمه الله عندما سئل عن الإرجاء فقال: الإرجاء على وجهين، قوم أرجأوا أمر علي وعثمان فقد مضى أولئك ولا نتحدث عنهم لأنهم سبقوا وفازوا بالرضوان ونشهد لهم جميعا بالخير والجنة. فأما المرجئة اليوم فهم قوم يقولون الإيمان قول بلا عمل، فلا تجالسوهم ولا تآكلوهم ولا تشاربوهم ولا تصلوا معهم ولا تصلوا عليهم. معلش قد يقول قائل راك ديتنا لواحد الفرق راحت وما يشبان كاع الان ما يش موجوده صح ولا لا؟ ويا الشيخ راك تتكلم في شيء قديم جيب لنا جديد. اقول والله ان هذه الفرق لا زال فكرها ينتشر اليوم لكن بمسمى اخر. الم تسمعوا من كثير من الناس مفرطا في العمل بل لا يعمل شيئا؟ اذا امرته بالصلاه يقول ما هيش الفائده في الصلاه، الفائده في الايمان في القلب صح ولا لا؟ تجد الرجل لا يعمل شيئا. تجد بعض الممثلات الغافلات حتى لا اقول قولا شنيعا اكبر، او بعض الفنانين كما يسمون لا يعرف من الاسلام الا اسمه، عندما تخاطبه وتقول لماذا لا تصلي او لماذا لا تفعل كذا فيقول يا ودي ماشي فايدة في الصلاة وفايدة فايدة في القلب يكون نظيف ويكون مليح صح ولا لا يا اخواني؟ هذا هو فكر الارجاء، هذا هو فكر الارجاء الذي نتهم باننا نتكلم عن اشياء عن اشياء مضت ولم يبق لها وجود. اقول ان هذه الامور موجودة الى الان، الفكر القدري موجود والفكر الاعتزالي موجود، وهم العقلانيون الذين يحكمون العقول على النصوص. الفكر الارجائي موجود وموجود بقوة ايضا، لكن ليس كما يصوره اهل التكفير الذين يحكمون على ائمة السنة او جمهور المسلمين المتمسكين بالسنة وعقيدة السلف بانهم مرجئة. لماذا؟ لانهم لا يرون الخروج على الحكام، فهذا حكم باطل وجهل فاضح بمعنى الارجاء. الارجاء كما بينه هذا الامام الهمام والعالم الكبير سفيان بن عيينة رحمه الله عندما قال فاما المرجئة اليوم فهم قوم يقولون الإيمان قول بلا عمل، فلا تجالسوهم ولا تآكلوهم ولا تشاربوهم ولا تصلوا معهم ولا تصلوا عليهم. قال الطبري إمام السنة وليس الطبري الرافضي، قال الطبري أبو جعفر صاحب التفسير بعد أن ساق جملة من الآثار في ذم المرجئة والتحذير منهم، الإرجاء معناه ما بينا قبل من تأخير الشيء، فمؤخر أمر علي وعثمان رضي الله عنهما إلى ربهما وتارك ولايتهما والبراءة منهما، مرجئا أمرهما فهو مرجئ، ومؤخر العمل والطاعة عن الإيمان ومرجئهما عنه فهو مرجئ. وأول من أظهر الإرجاء بمعنى إرجاء أمر المتحاربين من الصحابة إلى الله عز وجل هو الحسن ابن محمد ابن الحنفية، كما ذكر ذلك علماء التراجم، وذكروا ندمه على تأليفه للكتاب الذي وضعه في الإرجاء، وذكروا نقد بعض الأئمة له بسبب هذا المؤلف، وبذلك عدوه من المرجئة عندما ترجموا له. وقد نقل العراقي عن الإمام الدارقطني رحمه الله قوله فيه هو صحيح الحديث واحتج به أهل الصحيح يعني البخاري ومسلم، فلا اعتبار بكونه نسب إلى الإرجاء فلم ينقل أنه عاد إليه، بل قد روي عنه أنه ندم عليه. وبهذا يتبين أن هذا الراوي نسبته إلى الإرجاء خطأ، وأنه ندم على هذا القول أصلا ولم يرجع فحسب، بل ندم عليه ندما شديدا. وإن كان هذا الاعتذار عن الحسن بن محمد وله وجاهته من جانب، إلا أنه يوهم كما نقلت كتب التراجم أنه من المرجئة المبتدعة، وقد محص الحافظ ابن حجر رحمه الله القول في ذلك، وذكر أنه اطلع على كتاب الحسن بن محمد ولم يجد فيه القول المبتدع الذي يعزل العمل عن الإيمان، فقال في تهذيب التهذيب ما نصه قلت المراد بالإرجاء الذي تكلم الحسن بن محمد فيه غير الإرجاء الذي يعيبه أهل السنة المتعلق بالإيمان، وذلك أني وقفت على كتاب الحسن بن محمد المذكور. هذا يدل على سعة اطلاع الحافظ بن حجر رحمه الله، قد وقعت عينه على كتب هي في الآن في حكم المفقود المندثر الذي لا يوجد. وهذا يدل على أن هذا الإمام يعني وهذا العالم الكبير من الأئمة الموسوعين موسوعيين كثيرا. إلى أن قال الحافظ ناقلا من هذا الكتاب، يعني نقل الحافظ من كتاب محمد بن حسن: ونوالي أبا بكر وعمر رضي الله عنهما ونجاهد فيهما لأنهما لم تقتتل عليهما الأمة، ونرجئ من بعدهما ممن دخل في الفتنة، فنكل أمرهم إلى الله جل وعلا، إلى آخر كلامه. فمعنى الذي تكلم فيه الحسن أنه كان يرى عدم القطع على إحدى الطائفتين المقتتلتين في الفتنة يكون مخطئا أو مصيبا، وكان يرى أنه يرجئ الأمر فيهما. أما الإرجاء الذي يتعلق بالإيمان فلم يعرج عليه، فلا يلحقه بذلك عيب. وقد خصص الإمام البخاري رحمه الله تعالى بابا في كتاب الإيمان للرد على المرجئة، خاصة كما قال الحافظ ابن حجر قوله: باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر. هذا الباب معقود للرد على المرجئة خاصة. وقد روى البخاري رحمه الله بسنده في هذا الباب عن زبيد قال: سألت أبا وائل عن المرجئة فقال: حدثني عبد الله، يعني عبد الله بن مسعود، حدثني عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وفي هذا دلالة على أن قول المرجئة المبتدعة قد شاع فيما قبل سنة 100 قبل الهجرة، إلا أن هذه البدعة لم تكن في بداية الأمر إلا موقفا مضادا لموقف الخوارج الذين يرون كفر مرتكب الكبيرة وخلوده في النار. فجاء هؤلاء بالقول بأن الأعمال ليست من الإيمان، يعني في أول الأمر كان الإرجاء ردة فعل فقط، وهذا أو مثل هذا الذي ينسب للإمام أبي حنيفة النعمان بأنه لا يدخل الأعمال في مسمى الإيمان. ومقصود هؤلاء أنهم يعتبرون الأعمال لكنهم كردة فعل على الخوارج، لأن الخوارج جعلوا من قصر في العمل فإنه خالد مخلد في النار، فهم كردة فعل قالوا لا ندخل الأعمال في مسمى الإيمان. ولا شك أن هذا خطأ، لا شك أن هذا خطأ مخالف لما عليه نصوص الكتاب والسنة المتضافرة، مع أنه لا بد في الإيمان من الإقرار باللسان، وأن الأعمال المفروضة واجبة وتاركها مستحق للذم والعقاب. ولذلك عد العلماء هذه البدعة بهذا المعنى من أخف البدع. فقال الحافظ الذهبي رحمه الله بعد أن ساق أسماء بعض العلماء الذين كانوا ينتحلون الإرجاء بالمعنى الثالث الذي ذكرناه، قلت أي الحافظ هو القائل: قلت: الإرجاء مذهب لعدة من جلة العلماء ولا ينبغي التحامل على قائله. وهذا المعنى وهذا الإرجاء بالمعنى الذي ذكرناه، وهو أنهم يعتذرون العمل ويذمون من ترك العمل، لكنهم قالوا لا ندخل الأعمال في مسمى الإيمان مضاهاة للخوارج ومفارقة للخوارج. لكن هذا القول قد جرى بعده ويلات. ولكن بدعة الإرجاء لم تتوقف عند هذا الحد، بل تجاوزه قوم حتى عدوا الإيمان هو معرفة الله بالقلب فقط. كونك تعرف الله تعالى أنت مؤمن، لا يشترط أن تنطق ولا باللسان ولا بأي شيء. حتى قالوا إن فرعون مؤمن كامل الإيمان لأنه يعرف الله، قالوا فرعون مؤمن لأنه يعرف الله، وجعلوا الإيمان هو مجرد معرفة الله جل وعلا بالقلب، وأن المعاصي والطاعات غير مضرة ولا نافعة، وأن إيمان الفاسق والعاصي كإيمان الرسول صلى الله عليه وسلم وجبريل عليه السلام. وهؤلاء هم غلاة المرجئة، منهم غيلان الدمشقي، ثم بعد ذلك جهم بن صفوان كما سيأتي. وقد افترقت المرجئة إلى فرق عديدة، كل فرقة تضلل أختها. هذا الزخم الهائل يا إخواني من المبتدعة والبدعة كله كان حاجزا ومانعا في وجه انتشار الدعوة الصحيحة. فبدل أن ينصرف علماء الإسلام إلى دعوة من ليسوا مسلمين أصلا ويفتحون البلدان وينشرون الإسلام، وقد كان ذلك ولله الحمد ولم يتوقف، لكن كانت هذه البدع عائقا وصعبت مهبة الدعوة، لأن اهتماما كبيرا وجهدا عظيما قد بذل للرد على هذه البدع وعلى أهلها. الفترة الثالثة أرجو أن يسامحني إخواني على هذا التطويل، ولولا أن الموضوع مهم ويحتاج إلى هذا التفصيل لما تجشمت إتعابكم ولما تجشمت المشقة لنفسي أيضا، ولكن شيء لا بد أن نتحدث عنه، لا بد أن نتحدث عنه، لأن التاريخ يا إخواني هو معرفة التاريخ هو باب الخلاص، ومن لم يتعرف على التاريخ لا يمكنه أن يستفيد الدروس ولا يمكنه أن يتعلم. لهذا لما تعلم أو لما تعرف علماء الإسلام الكبار على التاريخ أمكنهم أن لا يلجوا في الفتن وأن لا يقارفوها أو يقتربوا منها. الفترة الثالثة، وهذه الفترة تمتد ما بين سنة 100 إلى سنة 77، وأنا أرجو أن تنتبهوا إلي ولا تنتبهوا إلى الأخ الذي يجمع الأسئلة. هذه الفترة يا إخواني بين 101 و 177 للهجرة تأصلت بعض البدع السابقة، بدأ يقولوا كما يقولوا باللغة العامية تاعنا بدأ اللعب يسخن. تأصلت بعض البدع السابقة وتطور بعضها كما نشأت بدع جديدة. فكان للخوارج شوكة ظهرت بعد وفاة أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز، وصار بينهم وبين الناس معارك، وظهرت الشيعة سنة 121، وبايعوا زيد بن حسن أو زيد بن الحسين بن علي بالكوفة، ثم إنهم افترقوا عنه ورفضوه بسبب ترحمه على الشيخين، وبقي معه أناس قاتل بهم الكوفة، وانصرف آخرون وبايعوا جعفر بن محمد إماما لهم، ومن هنا افترقت الشيعة إلى إمامية وزيدية. وفي هذه الفترة ظهرت دعوة القرامطة الباطنية على يد عمار بن يزيد الذي يلقب بخداش في مرو، فدعا إلى دين الخرمية، ودين الخرمية دين فيه اعتقادات باطلة كفرية، منها عقيدة التناسخ وعقيدة الإباحية، وأن الرجل يأتي أمه وأخته وبنته وغير ذلك، وأباح النساء، ونادى بأن لا صلاة ولا صوم ولا حج، وأظهر تأويلات الباطنية، وذلك في سنة 118. وفي هذه الفترة وجدت نواة الاتجاه الصوفي في كثير من بلدان الإسلام، لكنها كانت في بداية الأمر زهدا في الدنيا وتقللا منها وتزكية للنفس ومجاهدة للطبائع والأخلاق الرذيلة مما سوف نعرض له بعد قليل. وقد تميزت هذه الفترة بظهور شخصيات كان لأعمالها وأفكارها أثرا عميقا في وجود تأصيل بدع كثيرة، وسوف أذكر أشهر هذه الشخصيات التي كانت ذات أثر في تكريس بدعة سابقة أو إيجاد بدعة لاحقة، مرتبا ذلك بحسب سني الوفيات. أول هؤلاء المجرمين المعاندين غيلان بن مسلم الدمشقي المتوفى سنة 500 للهجرة. قال الأوزاعي رحمه الله: أول من نطق في القدر رجل من أهل العراق يقال له سوسن، كان نصرانيا فأسلم ثم تنصر، فأخذ عنه معبد الجهني، وأخذ غيلان عن معبد، وقد أصبح غيلان الدمشقي فيما بعده داعية إلى القدر، وكان له مناقشات مع محمد بن كعب وربيعة الرأي، ذلك أن غيلان قدم بكلمة قد صاغها حتى وقف على ربيعة فقال له: أنت الذي تزعم أن الله أحب أن يعصى؟ فقال له ربيعة: أنت الذي تزعم أن الله يعصى كرها؟ فكأنما ألقمه حجرا. وكانت بين غيلان والإمام الأوزاعي مناظرة بين يدي الخليفة الأموي هشام بن عبد الملك، وكان قد نهاه عمر بن عبد العزيز عن أقواله هذه، ومنعه من نشر شكوكه وأوهامه، ودعا عليه، ولكنه عاد داعيا إلى بدعته بعد موت عمر، فناقشه الأوزاعي وحكم عليه بأنه مرتاب ومن أهل الزيغ، فأمر هشام بقطع يده ورجله ولسانه وضرب عنقه، وصلب في دمشق. وكانت بدعة غيلان الدمشقي تتركز في إنكار القدر وبإنكار خلق الله لأعمال البشر التي فيها معصية لله سبحانه، وقد أصبح هذا القول فيما بعد أصلا من أصول المعتزلة سموه العدل. الرجل الثاني الذي يعتبر أيضا من أساطين الشر والبدعة والكفر الجعد بن درهم، الذي توفي بعد عام 18 وهو من أهل حران، وهو من موالي بني مروان، سكن دمشق، وكان يتردد على وهب بن منبه ويسأله عن صفات الله مستشكلا مشككا، فنهاه وهب عن ذلك وما زال فيه حتى خرج على الناس ببدعة خلق القرآن ونفى صفات الرحمن جل وعلا، فأنكر أن يكون الله قد كلم موسى تكليما أو اتخذ إبراهيم خليلا. وقد أخذ هذه البدعة عن بيان بن سمعان، وأخذها بيان عن طالوت وهو ابن أخت لبيد بن الأعصم وزوج ابنته، ولبيد بن أعصم هو الساحر الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم، وقد دعا الجعد إلى بدعته ونشرها في دمشق، وكان هو أول من قال بخلق القرآن، فأخذه هشام وأرسله على خالد بن عبد الله القسري وهو إمام وهو أمير العراق، وأمره بقتله، فقتله يوم عيد الأضحى، وقال عند قتله مقولته المشهورة، وقد اختلف في قتله، فقيل 18 وقيل 24، ولكن من المؤكد أنه لم يقتل إلا بعد عام 18 في خلافة هشام بن عبد الملك. أما البدع التي دعا إليها هذا المجرم وهو الجعد بن درهم، قوله أو أنه أول من قال بأن القرآن مخلوق، ثانيا أنكر تكليم الله سبحانه لموسى عليه السلام، ثالثا أنكر اتخاذ الله إبراهيم خليلا، رابعا أول من قال بأن الله سبحانه ليس على العرش حقيقة، خامسا أول من قال بأن الله استوى بمعنى استولى. ثم إن هذه البدع بدع أخذها عنه الجهم بن صفوان ودعا إليها فنسبت إليه. الرجل الثالث الذي أيضا يعتبر من أساطين البدعة والكفر الجهم بن صفوان المتوفى 28، وهو من أهل خراسان ومولى لبني راشد، تتلمذ على الجعد بن درهم، وكان له اتصال بمقاتل بن سليمان، وعمل كاتبا للحارث بن سريج، وكان جهم بن صفوان في جيش الحارث بن سريج، فطعنه رجل في فمه فقتله، وقيل بل أسر وأوقف بين يدي سلم بن أحوذ فأمر بقتله، كان كاتبا متكلما صاحب ذكاء وجدل. وأما البدع التي دعا إليها، أولا إنكار صفات الباري عز وجل كلها، الثاني القول بخلق القرآن، الثالث القول بأن الله سبحانه في الأمكنة كلها وهو الحلول، القول الرابع أو قوله المبتدأ الرابع القول بأن الإيمان عقد القلب وإن تلفظ بالكفر. القول الخامس القول بالجبر وأنه لا فعل للإنسان ولا استطاعة بل كل الأفعال لله فقط. القول السادس الزعم بأن الجنة والنار تبيدان وتفنيان. القول السابع الزعم بأن علم الله حادث. وبعد هذا أصبح إطلاق الجهمية عند العلماء يشمل معنى خاصا وآخر عاما. أما الخاص فيقصد به من قال بأقوال جهم كلها أو أعظمها كنفي الصفات والقول بالجبر والقول بثناء الجنة والنار. وأما الإطلاق العام فيقصد به نفاة الصفات عامة. ولهذا عندما تطالعون في كتب العقيدة تجدون قولهم وهذا من عقائد الجهمية أو فلان جهمي بمعنى أنه ينفي بعض الصفات أو ينفي معظم الصفات. الشخصية الأخرى التي تعتبر أيضا من أساطين البدعة وأركانها واصل بن عطاء المتوفى سنة 31 و100. وهؤلاء كلهم كانوا في هذه الفترة التي نتحدث عنها وهي ما بين 101 وبين 101 و77 و100. واصل بن عطاء متوفى سنة 31 و100 وهو أبو حذيفة المخزومي مولاهم البصري. ولد سنة 80 للهجرة بالمدينة. كان بليغا يهجر الراء في خطبه لا ينطق بالراء. ببلاغته يتحاشى كل كلمة بالراء وهو خطيب مفوه. كان بليغا يهجر الراء في خطبه لأنه كان يلفغ فيها يقول راء يقول شراء فهمتم حتى لا يضحك عليه الناس. فكان يتحاشى في خطبه أن يذكر كلمة فيها الراء واضح. كان يتعلم في مجلس الحسن البصري فأظهر قوله المبتدع أو المبتدع في مرتكب الكبيرة. وكان ذلك في مجلس الحسن البصري حين دخل عليه رجل فقال يا إمام الدين لقد ظهرت في زماننا جماعة يكفرون أصحاب الكبائر والكبيرة عندهم كفر يخرج به من الملة وهم وعيدية الخوارج وجماعة يرجئون أصحاب الكبائر والكبيرة عندهم لا تضر مع الإيمان بل العمل على مذهبهم ليس ركنا من الإيمان ولا يضر مع الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة وهم مرجئة الأمة فكيف تحكم لنا في ذلك اعتقادا. فتفكر الحسن في ذلك وقبل أن يجيب قال واصل بن عطاء أنا لا أقول إن صاحب الكبيرة مؤمن مطلقا ولا كافر مطلقا بل هو في منزلة بين المنزلتين لا مؤمن ولا كافر. ثم قام واعتزل إلى أسطوانة من أسطوانات المسجد يقرر ما أجاب به على جماعة من أصحاب الحسن. فقال الحسن اعتزل عنا واصل فسمي هو وأصحابه معتزلة. وفي رواية أخرى أن واصل بن عطاء لما قال قولته هذه في مرتكب الكبيرة طرده الحسن من مجلسه فانضم إليه عمرو بن عبيد واعتزلا حلقة الحسن وانحاز إليه من وافق مذهبه فسموا بالمعتزلة. وكان هلاك هذا الرجل في سنة 31 و100. وقد أخذ واصل بن عطاء من البدع التي سبقته فتأثر ببعضها كبدعة الخوارج في الفاسق الملي وتبنى بعضها كالقول بخلق القرآن وكان هو رأس مذهب المعتزلة ومؤسسه. وأما البدع التي دعا إليها فهي كالتالي: أولا القول بالمنزلة بين المنزلتين في الفاسق من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. أخذ رأي معبد الجهني في القدر إلا أنه قال بأن الله عالم بالأشياء قبل وقوعها ولكن أفعال الشر ليست بمشيئته وإرادته ولا من خلقه. القول الثالث القول بنفي صفات الله سبحانه جل وعلا. القول الرابع القول بأن أحد الفريقين المتحاربين من الصحابة فاسق لا محالة من غير تعيين له بعينه وأنه لا تقبل شهادة أحد منهم. فكانت يا إخواني هذه البدع التي قال بها واصل بن عطاء كالأساسات التي بنى عليها مذهب المعتزلة في الاعتقاد وقد أضيف إلى هذه البدع بدع أخرى وأصلت عند المعتزلة فيما يسمونه بالأصول الخمسة، وكانت منهم فتن كبيرة على أهل السنة، إذ حملوا الناس بالقوة على اعتقاد أن القرآن مخلوق وغير منزل. الشخصية الخامسة التي تعتبر أيضا من أساطين البدعة والكفر عمرو بن عبيد بن باب البصري، المتوفى سنة 44 و100، وهذا الرجل أصله من كابل وولاؤه لبني تميم، وكان والده من شرط الحجاج بن يوسف الثقفي، وكان شيعيا روى عن الحسن وأبي قلابة، وكان هو وواصل بن عطاء يتعلمان في مجلس الحسن البصري، فطردهما الحسن من مجلسه لما قالا الفاسق لا مؤمن ولا كافر. ونقل الذهبي في الميزان أن أول من تكلم في الاعتزال واصل والغزال، ودخل معه في ذلك عمرو واصل الغزال، ودخل معه في ذلك عمرو بن عبيد فأعجب به وزوجه أخته وقال لها زوجتك برجل ما يصلح إلا أن يكون خليفة. ويعتبر عمرو بن عبيد كبير المعتزلة ورأسهم بعد واصل بن عطاء، وكان داعية إلى مذهبه، وسئل عنه يحيى بن معين فقال لا يكتب حديثه، فقلت له كان يكذب، فقال كان داعية إلى دينه، وكان يكذب لأجل مذهبه، ويروي عن الحسن البصري أشياء لم يقلها. ويعتبر عمرو بن عبيد المؤسس لفرقة المعتزلة، وقد اغتر بعض الناس بزهده وعبادته وتقشفه، حتى قال الإمام ابن عدي في كتابه الكبير الكامل وعمرو بن عبيد قد كفانا السلف مؤونته، حيث بينوا ضعفه في رواياته وبينوا بدعته ودعاءه إليها ويغر الناس بنسكه، إلى أن قال وللسلف في من ينسب إلى الصلاح كلام كثير، حتى قال يحيى القطان ما رأيت قوما أصرح كذبا من قوم ينسبون إلى الخير، وكان يغر الناس بنسكه وتقشفه، وهو مذموم ضعيف الحديث جدا معلن بالبدع، وقد كفانا ما قال فيه الناس. هذا الكلام في عمرو بن عبيد. أما البدع التي دعا إليها فهي التي مضى ذكرها عند واصل بن عطاء، وقد ذكر علماء الجرح والتعديل ما قاله عمرو بن عبيد من بدع. الشخصية السادسة مقاتل بن سليمان، المتوفى سنة 50 و100، أصله من بلخ، والحمد لله أن أغلب هؤلاء الرؤوس من غير أو منهم من الأعاجم، الحمد لله أن أغلبهم من الأعاجم. مقاتل بن سليمان أصله من بلخ، ويقال له الخراساني المروزي، وهو أزدي بالولاء، انتقل إلى البصرة من بلخ وعاش بها، يروى على ضعفه وسقوط ثقته أو يروي على ضعفه وسقوط ثقته عن بعض الأئمة كابن سيرين وعمرو بن شعيب والمقبري والزهري وغيرهم. اشتهر هذا الرجل بتفسير القرآن، لهذا تجدون في كتب تفسير وقال مقاتل، واضح، ولهذا لا ينبغي الاغترار بتفسيره ولا الفرح به. قال الذهبي في السير قال ابن المبارك وأحسن ما أحسن تفسيره لو كان ثقة. رماه أكثر الأئمة بالكذب والضعف في الرواية والنكارة في الحديث والجسارة على الكذب وغير ذلك من الأوصاف الجارحة. توفي في سنة 50 و100 للهجرة. أما البدع التي دعا إليها في الوقت الذي خرج فيه جهم بن صفوان ببدعتنا في صفات الله عز وجل، جاء مقاتل بن سليمان ببدعة أخرى كردة فعل لبدع الجهم، فأثبت لله الصفات كلها على سبيل تشبهه سبحانه جل وعلا بالمخلوقين، تعالى الله عما يقول. روى ابن عدي بسنده بالكامل أن مقاتلا قدم مرو فتزوج بها، وكان يقص في الجامع بمرو، فقدم عليه جهم فجلس إلى مقاتل، فوقعت العصبية بينهما، فوضع كل واحد منهما على الآخر كتابا ينقض على صاحبه. وقال ابن حبان كان يأخذ عن اليهود والنصارى علم القرآن الذي يوافق كتبهم، وكان شبيهيا أي مشبها يشبه الرب بالمخلوقين، وكان يكذب في الحديث. وقد قرن أئمة الحديث بين مقاتل وجهم في الذم والتحذير من كل منهما بسبب بدعتيهما المتناقضتين. فقال الإمام أبو حنيفة: أتانا من المشرق رأيان خبيثان، جهم معطل ومقاتل مشبه. وقال: أفرط جهم في النفي حتى قال إنه ليس بشيء، وأفرط مقاتل في الإثبات حتى جعل الله مثل خلقه. وقال أبو يوسف رحمه الله: بخراسان صنفان ما على الأرض أبغض إلي منهما، المقاتلية والجهمية. ولعل هذه البدعة التي قال بها مقاتل قد أخذها من بعده الهاشمية والكرامية ودعوا إليها. الشخصية السابعة: عبد الواحد بن زيد المتوفى سنة 77، وهو أبو عبيد البصري، أدرك الحسن البصري وأخذ عنه، كان كما قال ابن حبان ممن يغلب عليه العبادة حتى غفل عن الإتقان فيما يروي، فكثر المناكير في روايته فبطل الاحتجاج به. وقال البخاري: عبد الله بن زيد صاحب الحسن تركوه. وكان يصاحب عمرو بن عبيد المعتزلي ففارقه لاعتزاله وقال بصحة الاكتساب، وقد نسب إليه شيء من القدر ولم يشهر. وسبب إتيان هذا الرجل ضمن المبتدعة أنه كان فرطا للصوفية. انتبه يا من تريد أن تنام، لا زال للحديث بقية. وسبب إتيان هذا الرجل ضمن المبتدعة أنه كان فرطا للصوفية، ومنه ومن تلامذتهم بثقت الصوفية بهذا الاسم، وصار لها بعض الاصطلاحات والمراسيم والشارات الخاصة، بل إنه أصبح للصوفية دار خاصة في البصرة. قال الذهبي عن عبد الواحد بن زيد: نسب إلى شيء من القدر ولم يشهر، بل نصب نفسه للكلام في مذهب النساك وتبعه خلق. وقد كان ثابت البناني ومالك بن دينار يعظان أيضا، ولكنهما كانا من أهل السنة. وكان عبد الواحد صاحب فنون داخلا في معاني المحبة والخصوص، وقد بقي عليه شيء من رؤية الاكتساب، وفي ذلك شيء من أصول أهل القدر، فإن عندهم لا نجاة إلا بالعمل. فأما أهل السنة فيحضون على الاجتهاد في العمل، وليس به النجاة وحده دون رحمة الله. وكان عبد الواحد لا يطلق أن الله يضل العباد تنزيها له، وهذه بدعة. انتهى كلام الإمام الذهبي. وقال أيضا: عبد الواحد بن زيد البصري الزاهد شيخ الصوفية وواعظهم. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في معرض حديثه عن أصل كلمة صوفية: وقيل وهو المعروف أنه نسبة إلى لبس الصوف، وإنه أول ما ظهرت الصوفية من البصرة، وأول من بنى دويرة الصوفية بعض أصحاب عبد الواحد بن زيد، وعبد الواحد من أصحاب الحسن، وكان في البصرة من المبالغة في الزهد والعبادة والخوف، ونحو ذلك ما لم يكن في سائر الأمصار. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بعض أصحاب عبد الواحد بن زيد الذين كان لهم أثر في إيجاد بعض بدع الصوفية، فقال: وظهر أحمد بن علي الجهيمي الذي صاحب عبد الواحد بن زياد، وعبد الواحد صاحب الحسن ومن اتبعه من المتصوفة، وبنى دويرة للصوفية، وهي أول ما بني في الإسلام. وكان عبد الرحمن بن مهدي وغيره يسمونهم الفقرية، وكانوا يجتمعون في دويرة لهم، وصار لهؤلاء من الكلام المحدث طريق يتدينون به مع تمسكهم بغالب الدين، ولهؤلاء من التعبد المحدث طريق يتمسكون به مع تمسكهم بغالب التعبد المشروع، وصار لهؤلاء حال من السماع والصوت حتى إن أحدهم يموت أو يغشى عليه. ومن أصحاب عبد الواحد بن زيد رياح بن عمرو القيسي، وهو أول من نسب للزندقة من الصوفية. قال عنه الذهبي: رجل سوء. وقال: وهو من زهاد المبتدعة بالكوفة، وعده أبو داود أحد أربعة في الزندقة، وهكذا بدأت الصوفية من المبالغة في العبادة والزهد والمراقبة والحب والمقامات والأحوال والأفعال، وكلما أوغلوا في هذه الأبواب انفتحت عليهم صنوف البدع والأهواء، فأصبحت لهم عبارات ومعان يجعلونها حدودا وسيرا وأخلاقا يسير عليها المريد، ثم أصبحت بعد ذلك طرقا مختلفة، كل طريق لها في السبل متاهات ولها في البدع ترهات، وأصبحت طرق الصوفية تنتحل من كل فرقة ضلالة، فمنها من يقول بالجبر ومنها من يقول بالقدر، وآخرون يسلكون الإرجاء، حتى قادتهم البدع إلى وحدة الوجود والاتحاد وتقديس الأولياء وغير ذلك من البدع الكفرية، نسأل الله العافية. فقد ذكر شيخ الإسلام منشأ الصوفية وحكم الانتساب لها وحكمها من حيث المدح والذم ومراحلها التي مرت بها وأصنافها الموجودة بما فيه الكفاية لمن أراد. ونذكر بإيجاز وسرعة الفترة الأخيرة، وهي الفترة التي تمتد ما بين 78 و100 وبين 300. في هذه الفترة تبلورت كثير من البدع وتداخل بعضها في بعض، وأصبح لبعض المبتدعة قوة وسلطانا ولبعض البدع مدارس ومناهج. وفي هذه الفترة توسعت الترجمة عن كتب الفرس والهند واليونان، وأصبح الاطلاع والتعلم من الكتب الفلسفية ميزة يحرص عليها الناس، ففتن كثير من الناس بما يسمى العقليات، فكانت فتنة الابتداع تترسخ بعدا ببعد الناس عن النقل الذي هو الوحي الموافق للفطرة والعقل، وبما زعم لهم من مسلمات عقلية وقواعد منطقية لا تقبل النقاش فضلا عن الرد. فأخذت الفرق المبتدعة من هذا سندا فكريا لها، فالصوفية أخذت فلسفة الإشراق من الهند، والمعتزلة أخذت فلسفتها العقلية من المنطق اليوناني، والشيعة والباطنية أخذت فلسفة الإمامية والعصمة والحلول والتناسخ من فلسفات الفرس، وهكذا. وكما قال شيخ الإسلام عن هذه الفلسفات المعربة، فعربت بعض كتب الأعاجم الفلاسفة من الروم والفرس والهند في أثناء الدولة العباسية، ثم طلبت كتبهم في دولة المأمون من بلاد الروم فعربت ودرسها الناس، وظهر بسبب ذلك من البدع ما ظهر. وفي هذه الفترة دخلت بعض البدع الثالثة في بعض، فالمعتزلة مثلا أخذت من القدرية والجهمية والخوارج، والشيعة أخذت من المجسمة، والمرجئة أخذت من الجبرية، والصوفية أخذت من التشيع، وهكذا. بيد أنه حصل لهذه الفرق من الشتات ما جعل كل فرقة منها تنقسم إلى فرق عديدة وسبل متفرقة، يلعن بعضها بعضا ويكفر بعضها بعضا، كما هو حال أهل البدع في كل زمان. وقد ورد التعيين لأصول البدع لأول مرة في هذه الفترة على لسان يوسف بن أصباط، اسمعوا إلى هذا الكلام، وأن أصول البدع أربعة. قلت قد ظهر التعيين أو قد ورد التعيين لأصول البدع لأول مرة في هذه الفترة على لسان يوسف بن أصباط رحمه الله، ثم عبد الله بن المبارك، وهما إمامان جليلان من أئمة المسلمين. قال أصول البدع أربعة، أصول البدع أربعة: الروافض والخوارج والقدرية والمرجئة. فقيل لابن المبارك: والجهمية؟ فأجاب بأن أولئك ليسوا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. هذا التعيين لأصول البدع يدلنا على ضخامة كل واحدة من هذه البدع في زمانها، وأنه قد ترتب عليها بدع أخرى. وقد تكلف بعض الناس في تعيين الفرق الاثنتين والسبعين الهالكة بناء على هذا القول، فجعلوا لكل فرقة من هذه الفرق الأربع 18 فرقة، ومن أدخل الجهمية مع الفرق الأربع أو مع الأصول الأربع جعل لكل طائفة من هذه البدع 15 فرقة، لكي يتم العدد الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن هذا التعيين لا دليل عليه، وهو تحكم بغير برهان. والذي يهمنا هنا وأن هذه الفرق الأربع التي جعلها ابن المبارك وابن أصباط أصل البدع هي في الحقيقة من أمهات الفرق الضالة، ولذلك فسوف نكتفي بهذا القدر من الكلام، وإلا في الحديث ما زال طويلا عن البدعة وشؤمها ووقوفها سدا في وجه الدعوة إلى الله جل وعلا إلى اليوم. وبدل أن يشتغل المصلحون وبدل أن يشتغل العلماء المصلحون بنشر السنة وتعاليم الإسلام التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم، شغلهم المبتدعة بالرد عليهم حفاظا على حياض الدين وحفاظا على سلامة الدين وحفاظا على عقائد المسلمين. وللأسف الشديد فإن جهودا عظيمة ويعني جهادا كبيرا يبذل من علماء الإسلام المصلحين في سبيل رد بدع المبتدعين واختراعات المخترعين حتى يحفظوا هذا الدين صافيا نقيا كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولا تزال طائفة من أمتي قائمين بالحق لا يضرهم من خالفهم أو خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. هذا ما أقوله، فإن أخطأت فمن نفس الأمارة بالسوء ومن جهل الكبير، وإن أصبت فمن الله جل وعلا وحده أثني عليه وأشكره وأحمده سبحانه جل وعلا على ما من به، وأسأل الله جل وعلا أن يثيبكم على هذا الصبر وأن يثيبكم على هذا المقام بين يدي هذه المحاضرة. أسأل الله جل وعلا أن ينفعني وإياكم وأن يجعل طريقنا إلى السنة وأن يجعلنا ممن يحاربون البدعة بحرب لا هوادة فيها، وأن لا نسمح بأي بدعة تتسرب نحونا بأي طريق مشروع إن شاء الله جل وعلا. الحمد لله، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. نجيب على يعني جزء صغير من الأسئلة، لا يمكن الإجابة على الأسئلة كلها، أولا لأني لست مقتدرا على الإجابة والفتوى، خاصة كأن الأشياء هنا تتعلق بالفتوى وأنا لست من أهلي الفتوى. وثانيا حتى نصلي العصر لأن الوقت قد حان. نعم والله أشر. يقول ما يقول السيد جزاك الله خير، نفع بكم، ما هي أشر فرق الشيعة وهل تدخل في 72 فرقة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم وهي في النار أفيدونها يا شيخ؟ أشر فرق الشيعة، فرق الشيعة كلها شر ولا خير في واحدة منها. وإذا أردت أن تتكلم على شر واحدة منها أتك أشر ما هو منها أو أشر منها، لهذا لا يمكن أن أوزن بين شر فرق الشيعة وأشرها على الإطلاق فرق الباطنية التي تنازع الرب جل وعلا في ربوبيته وألوهيته، وكذلك فرق الرافضة على أشكالها وأنواعها والتي لها دولة الآن تدين بهذا الدين ولها روافد في بلاد الإسلام كحزب الله في لبنان، ولا ينبغي أن يسمى حزب الله بل ينبغي أن يسمى حزب اللات والعزى، فإن هذا الحزب المقيت الخبيث الذي يتظاهر بحماية القدس والرد على اليهود هو من أقرب الناس ولاء إلى اليهود ومن أعتاهم كرها وبغضا وشنآنا وحربا ومجاهدة لأهل السنة. وبينه هذا الحزب وبين أصله في إيران صلة رحم كبيرة، وأن هذا الحزب الذي يمد بأنواع السلاح والأموال من طرف دول كثيرة وعلى رأسها الدولة الرافضية في إيران، هي التي جعلته المقرر الأول في بلاد لبنان والآمر والناهي في بلاد لبنان. لهذا أقول يا إخواني، لا ينبغي أن تتأثروا بالسياسات أو بالخطابات السياسية الجوفاء. فمنذ أن تأسس هذا الحزب، بل وقبله حزبه الأم وهو حركة أمل، لم نرى شرارة دخان تتجه ضد دولة اليهود في فلسطين، بل كلها شعارات وخطابات لا يجوز تصديقها. وأقول ثانيا، لا خير في من يتبرأ من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا خير في من يتبرأ من الكتاب والسنة جميعا، حتى ولو قاتل اليهود حقيقة، حتى ولو طرد اليهود حقيقة، حتى ولو مزق اليهود في أنحاء العالم حقيقة، فإننا نتبرأ منه، لأنه يتبرأ من ديننا وهو الكتاب والسنة، ويتبرأ من شهودنا الذين هم الصحابة. فإننا نقول زيادة على ما قلنا، لو أن هذا الحزب تابع اليهود في كل أنحاء العالم ومزقهم إربا إربا، فإنه عدونا ولا يجوز لنا أن نواليه، لأنه يعادي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن عادى رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو عدونا. ففرق الشيعة كلها شر بدون استثناء. يقول السائل بارك الله فيك، هناك من يقول من المتقدمين من أهل الحديث فلان فيه تشيع، ماذا يقصدون بهذا وقد خرج البخاري لبعضهم في صحيحه؟ التشيع القديم هو مجرد التفضيل، تفضيل علي على عثمان، هذا هو التشيع، وهذا لا يجرح الراوي بسببه، وهذا لا يجرح الراوي بسببه. لهذا أخرج الأئمة ومنهم البخاري ومسلم وغيرهما عن هذا الصنف من الرواة. أما الرافضي فلم يخرج له علماء السنة ولا حديث واحد. نجد كثيرا من الناس وبعض من ينتسبون إلى العلم ينكر على من يصنف الناس كقولنا هذا رافضي وهذا خارجي إلى آخره، ويقول بأن ذلك بدعة محدثة لم تعرف عند السلف. ومع ذلك ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لمرأة أحارورية أنت؟ فما هو القول الفصل في هذا؟ لا شك أن هذا قول حق، أنه يجوز أن يرمى من كان رافضيا بالرفض لكن بالعلم وليس بالظن. انتبه يا أخي، ما أرجو أن تنتبهوا، الحكم على الناس فتوى. انتبهوا يا إخواني إلى خطر ما أقول، الحكم على الناس فتوى، فإن لم تكن متأهلا للفتوى فلا يجوز لك أن تحكم على الناس. لا أقول لأنه لا يجوز الحكم على الناس، لا، الحكم على الناس من واجبات الدين، بل هو من الجهاد العظيم، لكن أن تحكم ينبغي أن تكون متأهلا، فإن لم تكن متأهلا فأمسك عليك لسانك ولا ترمي الناس بالظن. وإن كنت ناقلا فقل قال فلان عنه كذا، أرجو أن يكون واضحا. نعم، نكتفي إخواني بهذا القدر، نعتذر لإخواني الذين يعني طرحوا أسئلة أننا لم نتمكن من إجابة أسئلتهم، وأسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من المتمسكين بالسنن، المبتعدين عن البدع، ونسأله جل وعلا أن يجعل مقامنا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.